هو ذا اللي ذكرناه من شوية. الآن المؤلف يشترط النية للقصر قبل الدخول في الصلاة. حنابلة والشافعية، حنابلة والشافعية على اشتراط النية قبل الدخول في الصلاة، اشتراط النية للقصر. والحنفية هو اختيار شيخ الإسلام إن نية القصر في الصلاة ليست مشترطة وهو المؤلف لأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم أنه سيقصر، يدخلون خلفه إن قصر قصر وإن أتم أتم. وهذا من أرجح الأدلة على ما ذكرناه من قبل في جواز دخول الصلاة بنية مترددة، بنية جاء يوم الجمعة والإمام ساجد لا يدري هل الإمام في الركعة الأولى أو في الثانية، فهل ينوي ظهر ولا ينوي جمعة ركعتين. وضع الإمام لا يصلح أن يعرف منه في أي ركعة هو ساجد، فهل يدخل معه؟ يعني هل الآن الإمام خلص ركعة انتهى من ركعة وبقيت ركعة، ولا السجود ده لآخر ركعة؟ يدخل بنية مترددة، يقول في نفسه يعني إن كانت هذه آخر ركعة أصليها ظهرا، وإن كانت هذه أول ركعة أضيف إليها أخرى وهي الجمعة. له نظير؟ له نظير. ها؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه من بدائع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. ليه؟ الشريعة لا تكلف الإنسان أكثر من طاقته، وهو لا يستطيع شيئا غير هذا. أنا لا أدري هل هو في الركعة الأولى أو في الثانية، ادخل بنية مترددة، ادخل بنية مترددة لسبب. لو نوى يصلي العصر والجماعة كانت صلت ودخل بنية أربع ركعات ثم جاء الجماعة يصلون العصر، له أن يصلي ركعتين ويسلم ويدخل مع الجماعة، صحيح؟ طيب لماذا جوزتموها هنا؟ الدرس اللي فات، قبل اللي فات، قبل اللي فات يجيبك على هذه المسألة. ليه جوزناه هنا وصلنا جوز؟ ليه؟ الإنسان يدخل الصلاة بكم نية؟ نية واحدة ولا نيتين؟ آخر كلام. أحسنت، هو ده اللي قررناه قبل كده، قلنا الدخول في الصلاة يكون بنيتين وليس نية واحدة، مش كده؟ وبعض الناس ممكن تستغرب من هذا الكلام، بس احنا ذكرناه من حوالي أسبوعين أو ثلاثة. تدخل في الصلاة بكم؟ بنيتين. الأولى ها؟ نية الصلاة من حيث هي، مش كده؟ ها؟ ونية نوعية الصلاة، مش كده؟ في أي النيتين تتسامح الشريعة؟ ها؟ النوعية وليس التعيين، النوعية. فتقوم تجلبها من عصر لركعتين نافلة وتدخل مع الجمعة. إذا أنت تدخل الصلاة بنيتين لا بنية واحدة، صحيح. وزي ما أنتم فاكرين قبل كده يا جماعة قلنا بأن الوقت يعين الصلاة ولو لم ينوي صاحب الصلاة الصلاة بعد الشمس ما طلع راح متفضل بصلاة ما نواش حاجة خالص دي صلاة ايه مش كده. طيب توضأ في البيت وخرج وجاء ووقف الصف مع الجماعة في صلاة الظهر والله أكبر وصلى معه. العلماء يقولون ايه الوقت يعين الصلاة، يعني أنت لا تحتاج إلى نية، تكفيك نية الصلاة من حيث هي فقط، أما نية النوعية الصلاة الوقت يحددها لك. ها؟ يعني الفجر يؤذن على الساعة الخامسة، قام هو الساعة الرابعة، توضأ وصلى ولم ينوي شيئا، صلاته دي ايه؟ ها؟ صحيح، لأن هذا الوقت لا يصلى فيه إلا قيام الليل. صحيح. طيب إذا المرجح يا جماعة المرجح أن نية القصر لا تشترط، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه ولا يقول ها إنه القصر، لا كان يقف الصلاة مباشرة، فإذا قصر قصر وإذا أتم أتم. أو نوى إقامة مطلقة بانقطاع السفر المبيح للقصر، هذه المسألة ليس فيها خلاف، ليس فيها خلاف، أقام إقامة مطلقة. مسافر هيشتغل في السعودية تبع شركة كذا أو ثلاثة أربع سنين، ها يتم السفراء الذي يخرجوا سفراء الدول بعضها لبعض يقيم إقامة كاملة كده، الله أعلم يطلعوا المعاش إمتى ولا هيشيلوه ويحط واحد مكانه إمتى. فسفير للبلد في البلد الفلانية قاعد بأهله قاعد في مكان إقامة مطلقة لا خلاف في أنه يتم. خرج للتجارة قال أجلس في البلد الفلانية إلى ما شاء الله حتى أحصل المال الفلاني ثم أرجع. فمن نوى إقامة مطلقة يتم من أول ما يصل، مفيش خلاف. لا مفتوحة. ما تتعجلش بقى عشان ما تبوظش اللي هيجي. احنا بنقوله ايه؟ هيقيم إقامة مطلقة مفتوحة. أو شغال في السعودية ما يعرفش هيروح امتى. بس ايه كل عزمه ونيته ان هو يقيم فترة طويلة طويلة ليست بالقصيرة. ها؟ مفتوحة. مفتوحة. الآن يا جماعة برضو أنا أريح قلبك في أول المسألة. قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأكثر المعاصرين ممن تبنى هذا القول وتبعوا شيخ الإسلام جميعا هذا القول أنه إن لم يستوطن فهو في حكم المسافر، هذا الكلام ليس عليه دليل لا من أصل ولا من بطل. ليس عليه دليل لا من أثر ولا نظر، اللي عنده الدليل يأتي به ما فيش مانع. شو سنت مال أن يقول نجلس مكان خلاص يعلم أنه سيجلس في هذا المكان 40 سنة لكن لا ينوي الإقامة، لا ينوي الاستيطان، لا ينوي أن تكون بلده، قال يقصر ليه؟ قال لأن شرط الإتمام نية الاستطاعة. وتابع ابن القيم وتابع أكثر المعاصرين. نريد دليل على هذا الشرط. يعني واحد جاي يسألك يقول لك أنا جاي أتيت من الصين أو من أي دولة ومعي امرأتي وأولادي وأجلس هنا لأتعلم مثلا. قلت له يعني قلت له كم تستغرق يعني؟ قال احتمال أجلس هنا 30 سنة. 30 سنة. فقل له إيه؟ أقصد ليه؟ لأنك لم تنوي الاستيطان. هتجعل هذه البلد بلد. هذا يحتاج إلى دليل. ها؟ ثم يرده ها؟ علة السفر. ها؟ طيب الآن يجلب زوجته أولاد وحكم أهل البلد في مشقة. إذن قول الشخصين تنوي الاستيطان ليس عليه دليل، وهو مخالف للأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. يعني قبل ما تقول لي بقى استيطان ومش استيطان، لا، الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على تحديد الإقامة بالمدة. شيخ الإسلام يقول لا، ما دام لم يستوطن، لو جلس في البلد 100 سنة ولم ينوي الاستيطان يقصر. وينبه على المسألة دي لأنها منتشرة والفتوى بيها. ودندن بها ابن القيم في زاد المعاد. وهذا ليس عليه دليل. يعقل هذا؟ أنا قاعد 40 سنة هنا وبعدين أروح تقول له اقصر 40 سنة اقصر ليه؟ لأنه اشترط في الإتمام الاستيطان. فمن أين جاء هذا الشرط؟ إذا تخرج مسألة الاستيطان دي خارج المسألة. فين يا اخي؟ ها؟ طيب، لا يقيم المهاجر فوق 3. لا يقيم المهاجر. في الشباب داخل الله يكرمك. لا يرخص لمن هاجر من مكة إلى المدينة أن يجلس في مكة لغير حاجة فوق 3. ذلك طيب، انتبهوا يا جماعة. الأول نفصل الخلاف وبعد كده نرجح ونجيب عن كل شيء، مفيش إشكال. مذهب أحمد هو أرجح المذاهب في مدة تحديد مدة الإقامة من عدمه. مذهب أحمد أنه إذا قام 4 أيام فأكثر يتم. إذا أقام 4 أيام فأكثر يتم. 4 أيام غير يوم الدخول والخروج. هذا مثلا تنزل البلد يوم السبت مثلا وتخرج منها يوم الثلاثاء. إذا السبت والثلاث مش محسوبين، لكن تحسب ايه الحد والاثنين. خلاص مذهب مالك والشافعي ايضا اربعه ايام كاحمد، لكن يحسبون يوم الدخول والخروج. لذلك ستجد ان قول الشيخ الإسلام ابن تيمية شاذ في هذه المسألة. اذا الأئمة الثلاثة متفقين على ايه كده، والخلاف بينهم دخول الخروج كده. فين دليل الأئمة الثلاثة؟ فين دليله؟ حديث لا يصدر المهاجر بعد نسكه فوق ثلاث، لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه فوق ثلاث. إيه نعم، اللي هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. تخصيص الحديث، تخصيص المهاجرين بالحديث صحيح ما فيهوش إشكال، لكن ما فوق أربع سماه نصلا إقامة ولا لم يسميه إقامة؟ ما الفائدة من التحديث بثلاث؟ ها؟ ها؟ ما فائدة تحديد بثلاث؟ أنه لو زاد عن ثلاث أصبحت. طيب قول يا شمرين. لا. طيب صحيح صحيح. هل المهاجر فقط له إقامة وبقية الناس لهم إقامة؟ ولا الإقامة واحدة تنطبق على المهاجر وبقية الناس؟ نعم. ما فيش إشكال. طيب ما فيش إشكال، ما فيش إشكال. التحديد بثلاث خاص بالمهاجر، لا يمكن فوق إيه ثلاث. ليه؟ هل تصبح اللغة هو المهاجر المكي فقط إقامة في مكة ولغيره ليست إقامة؟ طيب أتيك بدليل يدلل على أن فوق ثلاث إقامة من فعل النبي عليه الصلاة. خلاص طيب، النبي عليه السلام خرج في الحج عشرة أيام مش كده، وصل مكة صبح رابعة من ذي الحج صحيح؟ صبح الرابع من ذي الحج مش كده؟ انتبه، جلس في مكة كم يوم؟ أربعة خمسة ستة سبعة، وخرج في صبح ثمانية للمزدلمين سبعة. لا يبقى قاعد أربعة خمسة ستة سبعة مش كده، شيل أربعة يبقى قاعد كم يوم؟ ثلاثة. كان يعلم لما خرج من مكة انه سيدخل منى يوم 8 ولا لم يكن يعلم؟ يعلم انه سيمكث في مكه ثلاثه ايام ولا لا يعلم؟ يعلم مش كده. اذا المكث الحقيقي للنبي عليه الصلاه والسلام في مكه ثلاثه ايام، يوم 8 كان فيه منى، يوم 9 يوم النحر مكة ومنج مش كده، يوم 11 و 12 من يوم 13 دفع. انت جاي من القاهرة هتقعد في السوق يومين، وتطلع من دي سوق تقعد في دمنهور يومين، وتطلع من دمنهور تقعد في اسكندرية يومين خلاص، وتطلع من اسكندريه تقعد في المنصوره يومين، تطلع من المنصوره تقعد في قبر الشيخ يومين، كم يوم دول؟ عشرة. تقيم تقصر ولا تتم؟ هو اللي فيها جميع بس هو ما انت تعطلي كده وتقول لي طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قعد 17 يوم مش كده؟ طيب لو قيل لك الآن كم يستغرق فتح مكة وترتيب أمورها والخروج منها مباشرة إلى أوطاس وحنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر وهو في مكة أن هوازن تعد العدة لقتاله. لو قيل لك فتح مكة واستذباب الأمور والتجهيز والخروج منها لحنين وأوطار كم يستغرق؟ رحمك الله. تقول لي أنت كم يوم؟ والله على حسب الأحوال ما قدرش حددها دي، ما قدرش إيه؟ ها؟ ما قدرش حددها مش كده؟ يدل عليه قول أهل مكة إن إيه؟ طب لماذا لم يقل في عرفات إن خمسة؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك وظل فيها 20 يوما نفس الصلاة. ليه؟ لأنه ينتظر متى يأتيه الخبر من الروم هل يدفعون الجزية ويستسلمون أو يقاتلون، وكل يوم يسأل عن الرسول. إذا من سافر فأقام لحاجة يغلو على ظنه أنها تزيد عن 4 أيام يتم. هنقول ده بالتفصيل ما تكتمش عشان ما تسويش نفسك، افهم. يعني عندنا الإقامة نخلص المسألة من هي وفضل التعايز مش مشكلة. عندنا الإقامة إما تكون اختيارية وإما تكون إجبارية، والإجبارية على قسمين خلاص. اختيارية، أنا مسافر رايح اسكندرية وسأجلس فيها 10 أيام وتم ولا أقصر وتم. طيب الآن أنا أجلس فوق 4 باختياري خلاص، يبقى دي إقامة إيه؟ اختيارية. إقامة إجبارية تنزل في مكان وتحبس حبسك هذا على قسمين، يغلب على ظنك متى سترجع، ويغلب على ظنك لا تعلم متى سترجع. أن عند غلبة الظن ملحوقة باليقين خلاص. مسافر بمريض تجرى له عملية في القلب، يغلب على ظنك أن العملية تستغرق في هذا البلاء 2 أسبوع صحيح؟ طيب سافر من أجل أنك تخلص ورق، وعلى هذا يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تخلص بعض الأوراق من الدوائر الحكومية فحبست ولا تعلم تحديدا ولا غلب الظن متى تقضي حاجتك. والله لن تجد هذا التفصيل في كتاب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 3 أيام لأنه أقام لحاجة يعلم متى تنقضي، وأقام في فتح مكة 17 يوما لحاجة لا يعلم متى تنقضي، وأقام في تبوك 20 يوما لحاجة لا يعلم متى تنقضي. يعلم نصر لما خرج من مكة أنه سيصل، لما خرج من المدينة أنه سيصل مكة صبح رابع، واعلم انه سيمكث الرابع والخامس والثالث والسابع ثم يخرج يوم الثامن بعد الفجر الى المزدلفه الى منى. يعلم ولا لا يعلم؟ اذا خرج لحاجه يعلمها وعارف كم يوم يمكث. لكن في فتح مكه لا يعلم متى ينقضي الفتح فكان يصلي خطأ ويقول اتموا لانه لا يعلم متى تنقضي حاجته. نفس المساله وقعت في يا جماعه الضرب في الارض الان مش قوي شيخ سنتي مير الاستيطان ضعيف جدا جدا. تقعد في بلد وانت مسافر 10 ايام هل انت ضارب ولا نازل؟ طيب النزول ده حقيقة لغوية ولا حقيقة شرعية؟ النزول حقيقة لغوية ولا حقيقة شرعية؟ الإقامة فرق بين انك انت تحبس لحاجة لا تعلم متى تنقضي وبين انك تحبس لحاجة تعلم متى تنقضي. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة ويعلم انه سيمكث في مكة من المدينة ويعلم انه سيمكث في مكة 3 ايام ثم يخرج بعدها الى المزدلفة ثم يخرج بعدها الى عرفة. خلاص في فتح مكة لم يكن يعلم يا اخي خليك انت الان على رأس سرية وخرجت في غزو بلدة معينة وانت مسافئ هتقصر وصلت للبلد تقصر ولا تسلم؟ انت الان على مشارف البلد وستقاتل تقصر ولا تسلم؟ ليس مش كده؟ ما تعرفش انت تفتح البلد دي في قد ايه وهتسيب فيها الامر في قد ايه مش كده؟ هو ده فيه نفس في مكه وتبوك. ايه في تبوك كان منتظر رسول الروم ان ياتيه كل يوم يستخبر هل اتى كل يوم لا. هو في تبوك اكيد كان ان الرسول الآن أصلا خرج في تبوك للقتال ولا خرج لأن يأخذ الجزية؟ لا يا أخي أصل الخروج لتبوك كان من أجل القتال ولا يعلم أن هم هيستسلموا ويدفعوا الجزية؟ خرج من أجل القتال ده أصلا. لما وصل إلى تبوك قالوا طب يا رسول الله اتفضل يا أخي نتفاوض معك. طب كلهم ينتظر الرسول ولم يأتي يقصر لك ايه في بوش الوايس ايه براحتك يا اخي مش مشكلة الاول يعني يقال الدليل على وجود الدليل فين هو؟ على وجود الدليل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كثير من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الحكم ده ثابت لان اصحابه زادوا وجاب الجيش اسامه وكذا يعني كده في فرق السبب يستمر بالامه ولم يحدد اقامه المثال بوقت معين عدم التحديد غير صحيح. الآن يا جماعة هل الأئمة الثلاثة فهموهم خطأ في الأخذ بحديث يمكث المهاجر فوق نسكه لا يمكث المهاجر فوق بعد نسكه في مكة أكثر من 3؟ الأئمة الثلاثة على أن قوله فوق 3 هذه إقامة شرعية إقامة شرعية الأئمة الثلاثة. لا أقول هذا تعصبا له، لا ليس تعصبا. الحديث مفهومه يحدد مدة الإقامة فوق 3. التخصيص بالمهاجرين، التخصيص بمين؟ بالمهاجرين. تخصيص المدة يعني التخصيص للمهاجرين بثلاثة أيام غيره. كيف يعرف الإقامة في حقه؟ كيف تعرف الإقامة في حقه؟ حديث ثاني إذا أصبحت بعد 10 يوم ذكرها من عباس وكان صغيرا. طيب والعدد ليس بوصف؟ بوصف حكم دول العالم مترتب على وجود النص اللي هي مكة والهجرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مسافرين، طيب لم يقل للمقيم لا يقيم المسافر بمكة، طيب طيب كان معاه مهاجرون. يعني شيخ الاسلام دي اعتراض شيخ الاسلام بن فتح وقال ايه انتبهوا، لان شيخ الاسلام جاء بحجه عقليه وكان الاصل ان هي لو كان فيها دليل لسلمنا به. شيخ الاسلام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء صبح رابعه ويعلم ان هناك اناس ياتون يوم واحد للحج، ومن المعلوم أن الحجاج لا يخرجون إلى الحج كلهم في يوم واحد في فوج واحد، فلما لم يقل اقصروا دل على أن من جاء من أول يوم أن من زاد على أربعة أيام يقصر، دل على أن من زاد على أربعة أيام يقصر. طيب دليل شيخ سن ثانية هل علمه؟ فيه يعني في قول ابن لا شوف يا أخي قول أنا مجمع لا يجوز يحتج على إجماله، لأنه أصلا خرج استغرق في الحج عشرة أيام، مكة الرسول بمكة عشرة أيام، هل النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة عشرة أيام؟ لا لا يا أخي مش فاهمة أنا، هو أجمل هو صحيح كلام أنا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم واحد ذي الحجة وصل صبح رابعة قعد في مكة من أربعة حتى صبح الثامنة، ثم خرج من مكة إلى منها، ثم خرج من مكة إلى والكلام ده قرره الإمام النووي في شرح مصر وذكرناه قبل كده. إنما الصلاة لم يمكث بمكة عشرة أيام، لا إنما مكث بمكة ثلاثة أيام فقط، وهو ده التحديد اللي ورد في حديث ها قول يا جبريل الأول تسلم لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث بمكة عشرة أيام وإن كلام أنس مجمع. ها طيب صحيح كلامك صحيح ينطبق عليه الوصف. طيب اذا مفهوم الحديث خرج مخرج الغالب، لا يا اخي انا اوافق على كل كلمه تقوله والله احتجاجك قوي، وده كلام شيخ الاسلام التيميه وكلام شيخ الاسلام قوي مفيش اشكال مفيش اشكال، لكن هل يقال للانسان اقصر في الغربة ألف سنة وأصبح من لا توجد في حقه مشقة؟ في المشقة أصبح هو وأهل الولد البلد واحد ما عندوش مشقة أصلا. بعد أربعة أيام. طيب طيب ما فيش إشكال، أنت عايز تنزل الأحاديث كلها على نمط واحد اللي هو أربعة أيام، طالما حاجة أقام لحاجة أو لغير حاجة يتم فوق الأربعة مش كده؟ لا هو إلا جانب إطلاق السفر، يعني ده مجمع إطلاق السفر إطلاق الإقامة مجمع عليه. طيب قول الشيخ الاسلام في نفس الاستطاعة والمسألة منقوصة الإجماع، ابن عبد البر ينقل فيها الإجماع نوى إقامة مطلقة بدون تحديد يلزمه الإجماع، خلاص خرجنا مسألة الاستطاعة، بقيت مسألة ايه الزيادة على أربعة وشرح لا يا جائز للضيف الواجبة يوم وليلة والثلاثة مستحيل لا ما زال على ليلة مستحب لا يا قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال ها يوم وليل. قال يوم وليل، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. والزيادة عن يوم وليل مستحبة في حق المغيب. ها الآن إما أن يسافر يجلس فوق أربع باختياره يتم، فوق أربع باختياره يتم، وده مفهوم حديث لا يمكث المهاجر فوق بعد نسكه فوق ثلاث. التخصيص الحديث للمهاجرين صحيح، ما فيهوش إشكال، لكن يبقى إن ما فوق ثلاث فهو إقامة، يبقى أن ما فوق ثلاث بالمفهوم، بمفهوم الحديث هو إقامة، وإلا فما فائدة التحديد للمهاجر؟ إيه فائدة التحديد للمهاجر بثلاث؟ لو لم تكن الإقامة فوق ثلاث ما حددها من الوصول بثلاث للمهاجر. متى نقول للمهاجر يحرم عليك أن تمكث هنا؟ بعدك لماذا؟ لأنها لا تسمى إقامة إلا فوق ثلاث. هو ده موضع النزاع. ايه صحيح. طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب خطط النبي حكم الشرع بغير المهاجر. طيب وفعل النبي اصلا في الحج لا يصلح لذا، الناس فعله لا يصلح لذا، ها فعله في لا لا مجمع قام صحيح. يعني الآن هنا الصلاة كوصف مهاجر ها إيه صحيح دي مجمع عليه، مجمع عليها بين أهل العلم أنه إذا لم يعزم الإقامة ولا يعلم متى تنقضي حاجته يقصر مطلقا ولو ظل مئة سنة. لو كل النبي صلى الله عليه وسلم يغلب على ظن أنه يبقى أربع أكثر من أربع أيام. فيه؟ لا يا يغلب على ظن أنه يمكث أكثر من أربع أيام في تبوك؟ لا يا. الموضع الذي أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لا يعلم متى تنقضي قصر فيه، والموضع الذي نزله في الحج لانطباق وصف الحديث عليه قصر فيه أيضا. لماذا لا أستخرج من مفهوم الثلاثة أيام أن هذه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية يرجع فيها إلى تحديد الإقامة؟ حق المهاجر كبار والصغير. طب وحق غيره؟ لا يحصل المسافر كان يعجز زي ما هو دليل. طيب إذا سلمنا بهذا الدليل طيب فوق ثلاث هو ليش؟ إذا سلمنا بهذا الدليل نقول لما أخذ هذا الدليل إذا ما فوق الثلاث مع تردد الحاجة عنده لابد هو يكون صلاة على فوق المرة يتم. يتم صلاة يتم في 17 لا يا أخي قبل حاجة لا. هناك حاجة عارضة. طيب يكفينا هذا عشان نتروحه وبعد كده نكمل الشيء.